بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كتب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.